بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا نقرأ في المجموع شرح المهذب فيما يتعلق بركنية الفاتحة في الصلاة. وقد مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على ذلك، وبقيت مسائل مهمة تحتاج إلى قراءتها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال المصنف، يعني الشيرازي رحمه الله رحمه الله: فإن تركها أي الفاتحة ناسيا. وهذا يحصل في حق الإمام في الصلاة السرية، ويحصل أيضا في حق المأموم، ويحصل في حق المنفرد. أحيانا لا يشعر إلا وقد ركع وما قرأ الفاتحة، وربما دخل في صلاته وقرأ مباشرة غير الفاتحة، ثم ذكر عند أن كبر للركوع، فما الحكم؟ قال: فإن تركها أي الفاتحة ناسيا، ففيه قولان. قال: في القديم تجزئه، لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا. قال: فلا بأس. مر بنا أن هذا لا يصح عن عمر رضي الله عنه، ولو صح سيكون مخالفا لما جاء في صريح السنة في ذلك، ويكون يحمل لو صح ذلك على أنه لم يبلغه رضي الله عنه ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأثر لا يصح. قال: وقال في الجديد، يعني في المذهب القديم الشافعي، أن الركعة تجزئ إذا نسي قراءة الفاتحة بخلاف ما لو تعمد. قال: وقال في الجديد: لا تجزئه، لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود. هذا هو الصحيح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قد قدمنا بيانه في الفرع السابق في مذهبه في القراءة، وذكرنا أنه ضعيف وأنه أعاد الصلاة. قال: أما حكم المسألة، ففي من ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران، يعني في المذهب، أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد، لا تسقط عنه القراءة، بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام أي الأول وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى. يعني لو ذكر أنه لم يقرأ في الركعة الثانية، يعني الركعة الأولى كبر الإحرام ثم لم يقرأ أو قرأ غير الفاتحة، ركع وسجد، لما قام إلى الثانية تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى، فالركعة لا ملغية وتكون الثانية هي الأولى. وبناء على ذلك، إذا كان إماما، هل سيحصل إشكالات في صلاته أم لا؟ ستحصل، لأنه سيعتبر هذه الأولى، والمؤتمون يعتبرونها إيش؟ الثانية. هو لن يجلس للتشهد لأنها الأولى، سيقوم، هم سيسبحون ثم في التي بعدها هو سيجلس، وهم يريدون منه أن يقوم، وهكذا ثم سيقوم هو في حقه إلى رابعة، وفي حقهم إلى خامسة. كم سيحصل من تسبيح من قبل المؤتمين؟ كيف؟ لو قد يحصل حتى في حق الإمام، بالذات في الصلاة السرية لا في الجهرية، لأنه في الصلاة الجهرية سينبه على ذلك، لكن يحصل في الصلاة السرية كالظهر والعصر، ولذلك يحصل السهو غالبا فيهما في الظهر والعصر، لأن الإنسان قليلا ما يسهو في صلاته الجهرية مثلا يقوم إلى خامسة أو أنه يترك التشهد الأوسط ويقوم، فلأنه قد قرأ في الأولى وقرأ في الثانية الغالب أنه يكون مستحضرا لذلك. على كل حال لو حصل مثل هذا في حق الإمام سيحصل يعني تشويش على المؤتمين، لكن يجب عليه أن يمضي على ما استيقظ. المأموم إذا نسي ذلك يلغي الركعة الأولى ويتابع الإمام على حاله، فإذا سلم الإمام قام هو إلى رابعته. قد يحصل السهو في قراءة الفاتحة، طبعا هذا على القول بأن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم، في حق المأموم لو نسي مثلا في الركعة الثانية ثم لم يذكر إلا الثالثة يلغي الثانية ويجعل الثالثة ثانية ثم يكمل، وإذا سلم الإمام قام وجاء بالرابعة. وهكذا لو أنه نسيها في الرابعة يلغيها وإذا سلم الإمام قام وأعادها، وهكذا. هو الآن سيحصل يعني إشكال، لأن المأموم في حقه أنه لا يجوز القيام إلى خامسة، ولا يستطيع الإمام أن يخبرهم بما حصل، ولا يعلمون هو ما الذي جرى على الإمام، وبالنسبة لهم صلاتهم صحيحة، فحينئذ الإمام يقوم وهم يقعدون. لكن عند أن يسبح المأموم من هنا ومن هنا ومن هنا ويكثر التسبيح، والإمام مثلا طالب علم أو شخص يحسن الصلاة ويعرف أحكامها، فحينئذ يتبعونه، لأنه إنما استمر على حاله مع كثرة التسبيح لوجود شيء ما يستطيع أن يفصح هو عنه. وإلا الإمام مهما كان ولو كان عالما إذا كثر التسبيح لا شك أنه ما سيبقى هو على يقين وكل هؤلاء الذين سبحوا على خطأ. لكن أحيانا قد يسبح واحد أو يسبح اثنان، والبقية قد يكون المؤتمون عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو مسجد كبير، فحينئذ كونه لا يسبح إلا اثنان وهو باق على حاله قد يقول أنا على متيقن ما أرجع، لكن الصف أكثره سبح، فحينئذ لا شك أن الإمام يراجع نفسه في مثل هذا. لكن إذا سبح وبقي على حاله فحينئذ من تبعه، لأن البعض يأتي ويقول الإمام مخطئ أنا أبقى على حالي، بالنسبة لو ينتظر الإمام ويسلم معه، ومن لحق الإمام ثم بان أن الإمام أخطأ فحينئذ لم يلزم الكل أن يسجدوا مع الإمام للسهو السابق واللاحق. أما لو تيقن أن الإمام مخطئ ما يتبعه حتى في الأفعال، ما يتبع لو قام الإمام إلى يعني شيء زائد كيف يتابع المأموم والإمام مخطئ؟ ما يتابع، فإنما يتابعه في الأفعال المشروعة، في الأفعال المشروعة. ولذلك لو أن الإمام فعل فعلا غير مشروع أرسل يديه مثلا كذلك أيضا مسألة القنوت، كذلك أيضا قد يأتي بشيء في الصلاة محدث قول أو فعل لا تبطل به الصلاة، فلا يتابع الإمام على ذلك. طيب على كل حال يقول القول الثاني، قال وهو أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد، لا تسقط عنه القراءة بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل مما سبق، فيأتي ركعة أخرى ويسجد للسهو، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة، يعني يعيدها من جديد. طول الفصل قصر الفصل ما عندنا فيه تحديد، فقالوا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. مثلا لو أن الإمام لم يتذكر إلا بعد أن صلى الراتبة البعدية وبعد أن تكلم وخرج خارج ويتكلم مع غيره وتذكر، هذا الآن فاصل طويل. لكن لو أنه جلس يأتي بالأذكار ثم تذكر يقوم ويأتي بما نقص. قال والقول الثاني القديم أنه تسقط عنه القراءة بالنسيان، فعلى هذا إن تذكر بعد السلام فلا شيء عليه، وإن تذكر في الركوع وما بعده قبل السلام فوجهان، يعني أعاد هنا لأن هنا خلاف المذهب. أحدهما وبه قطع المتولي يجب أن يعود إلى القراءة كما لو نسي سيدة ونحوها، والثاني لا شيء عليه وركعته صحيحة وسقطت عنه القراءة كما لو تذكر بعد السلام. وبهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نصه في القديم، يعني أما القديم ليس عليه شيء بدون هذا التفصيل. قال وقطع به أيضا البندني والقاضي أبو الطيب وصاحب العدة وهو الأصح، أنه يقول هذا الأصح بناء على القول القديم، الأصح أنه لا يعيد سواء تذكر قبل السلام أو بعدها. ثم قال فرع لهذه المسألة، مسألة نسيان إيش؟ نسيان الركن اللي هو الآن نسي الفاتحة، سيأتي لها نظائر. قال لهذه المسألة نظائر فيها خلاف كهذه، والأصح أنها تصح. منها ترك ترتيب الوضوء ناسيا، ترك ترتيب الوضوء ناسيا بناء على أن الترتيب إيش؟ أنه فرض ركن لا بد أن يأتي به. لو نسي الترتيب توضأ غير مرتب، فلو نسي الآن سينبني عليه الخلاف السابق. لو أنه نسي وذكر في نصف الوضوء من الموضع الذي أخل يبني على الأصح ويكمل، فإذا ذكر أيضا بعد الصلاة فإنه يرجع إلى الموضع الذي نسي إذا كان الفصل يسيرا ويبني. على القول الثاني القول القديم أنه لو نسي وضوءه صحيح ولا يطالب بالإعادة. يعني كيف فعل مثل هذا؟ بدأ بمسح رأسه وأذنيه قبل غسل يديه. على المذهب الجديد، أنه الآن يعني بدأ بالمسح ثم غسل يديه، تقول له أعد مسح الرأس والأذنين ثم يكمل، ولو أنه غسل يديه مثلا قبل أن يغسل وجهه ثم غسل وجهه قلنا يرجع إلى يديه ويكمل. على المذهب الجديد لا شيء عليه سواء ذكر أثناء الوضوء أو ذكر بعد الوضوء. على المذهب القديم قال فرع لهذه المسألة نظائر فيها خلاف كهذه، والأصح أنها تصح. منها ترك ترتيب الوضوء ناسيا ونسيان الماء في رحله في التيمم. كيف نسيان الماء في رحله في التيمم أيضا؟ قال من المسائل نسيان الماء في رحله في التيمم، أي في قضية التيمم. يعني كيف فعل؟ يعني يقول الآن لنسيان الشيء الذي لا بد منه، لو أن الإنسان هناك شيء لا بد منه في صلاته في طهارته نسيه، ينبني عليه الخلاف السابق. القول الجديد للشافعي لا بد أن يعيد، القول القديم ما يضر يصح. يقول منها مسائل، المسألة الأولى ترك الترتيب في الوضوء قد مر. المسألة الثانية لو نسي الماء في رحله في التيمم، كيف صورة المسألة وكيف الحكم؟ طيب عندك يا لطف أنا نسي أن معه ماء في رحله، يعني الماء مثلا في الباص، الماء على الدابة، الماء في الرحلة في المتاع، وهو في سفر نسي أن عنده ماء، نزل وتيمم وصلى. بعد الصلاة أو أثناء الصلاة ذكر الماء. على المذهب الجديد إن ذكر أثناء الصلاة خرج منه، وإن ذكر بعد الصلاة لا بد أن يعيد الوضوء، يعيد الصلاة. على المذهب القديم لا يضر أثناء الصلاة ولا خارج الصلاة، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وهذا يحصل يعني أحيانا، مثلا الإنسان يكون راكبا للباص في حج أو عمرة، وصلوا إلى مكان منقطع وخافوا خروج الوقت، يحصل هذا في صلاة الصبح، خاف خروج الوقت، نزل الركاب تيمموا مجمع مكان في خلاء، تيمموا وصلوا، بعد الصلاة قالوا الباص كل واحد عنده، عندنا 3 كراسي ماء من أجل الشرب، وكل واحد أمامه في الكرسي علبة ولا علبتان تكفي الوضوء. هل تقول لهم ارجعوا وأعيدوا توضأ وأعيدوا الصلاة، أم أننا نقول صحت صلاتهم على القولين؟ على القولين إيش الراجح؟ الراجح أنه لا بد أن يتوضأ ولا بد أن يعيدوا صلاتهم، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، والماء موجود. كون النسيان إنسان نسي، هذا النسيان يرفع الإثم، صلوا على هذا الحال لا إثم عليهم بسبب النسيان، لكن متى تذكروا لا بد أن يأتوا بالصلاة على حالها. كمن نسي وصلى على غير وضوء ظن أنه قد توضأ ثم ذكر، يجب أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. طيب قال ونسيان الماء في رحله في التيمم، ومن صلى أو صام بالاجتهاد فصادف قبل الوقت، كيف هذا يا وضح؟ قال ومثل من صلى أو صام بالاجتهاد فصادف قبل الوقت، ابدأ لي بالصلاة، صادف قبل الوقت، اجتهد فبان أنه صلى. يعني مثل من يعني نام استيقظ في الصبح نظر في الساعة على عجل قال قد صلوا، ألحق الصلاة قبل أن تطلع الشمس، قام توضأ وصلى الراتبة وصلى الفجر وأراد أن ينام، إلا المؤذن أذن، هذا الآن بان أنه صلى قبل الوقت، انقلب فرضه نفلا ويجب عليه أن يعيد الصلاة. طيب في الصيام كيف يا أبا حذيفة؟ بان أنه صام قبل الوقت كيف؟ يتصور هذا في كل يوم أنه صام قبل طلوع الفجر، يعني امتنع من الطعام والشراب قبل أن يطلع الفجر، بعد ذلك نظر في الساعة إلا ولا زال وقام يتسحر. طيب هناك أوضح فيما يتعلق باليوم كاملا، كيف؟ يعني فيما ظن دخول الشهر، هذا في يوم الشمس، يعني ظن أن الشهر قد دخل فصام، قل ما ينقلب هذا نفلا، ما يحسب هذا من رمضان، لا يحسب من رمضان. قال ومن صلى أو صام بالاجتهاد فصادف قبل الوقت أو صلى بنجاسة حملها أو نسيها، صلى بنجاسة حملها أو نسيها، معروف أن من كان حاملا النجاسة لا سيما عند الجمهور ومنهم الشافعية على المشهور أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح. طيب نسي، قال ينبني على الخلاف، وهذا موجود الخلاف كما مر بنا في المذهب. الصحيح أنه يعني بناء على أن النجاسة مع حملها تبطل الصلاة، بناء على هذا القول يعيد، أما لو رجح أنها تصح مع الإثم في حق العامل دون الناس فلا شيء عليه ولا يعيد، وهذه مسألة ليست في المسائل الأولى. قال وأخطأ في القبلة بيقين وغير ذلك، يعني ظن أن القبلة هكذا، لما فرغ من الصلاة اكتشف أن القبلة هكذا، يعيد أو لا يعيد؟ يعيد لا بد، لأنه صلى إلى غير القبلة، اعتدل في جلوسك يا ولد. طيب قال أو أخطأ في القبلة بيقين وغير ذلك، قال وقد سبق بيانها في باب صفة الوضوء. ثم قال وقال المصنف رحمه الله تعالى عن الشيرازي ويجب أن يبتدئها، الضمير في يبتدئها يعود على ماذا؟ يعود على ماذا؟ عندك؟ لا الصلاة عندك حمزة؟ حمزة الصلاة ما يجب؟ احضروا حسكم معنا، خلوكم معنا حذيفة ضالعي الرحمن صلى الله عليه وسلم. قال ويجب أن يبتدئها ما هي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم على إيش من أمس؟ على الفاتحة. إذن ويجب أن يبتدئها عن الفاتحة. هذا تأويل أول يعني الآن مخارجة قلت الفاتحة خلق إذا قلت الفاتحة أفضل. قال ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنها آية منها يعني من الفاتحة. والدليل عليه ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها آية منها. فإن كان في صلاة يجهر فيها جهر بها يعني يجهر بإيش بالبسملة كما يجهر بسائر الفاتحة. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة. هذا كلام الشيراز. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم سلمة صحيح رواه ابن خزيمة في صحيحه بمعناه. طيب انظروا لنا حديث أم سلمة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الذي في ذهن من قبل أنه لا يصح في هذا الشخص لكن يتأكد. قال وحديث ابن عباس رواه الترمذي. حديث ابن عباس رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بسم الله. إذا لم يوجد الحديث الأول انظر لنا جهر بسم الله لأنه في الترمذي وحب الشيخ الزاني يكون قريبا. قال وقال ليس إسناده بذاك يعني الترمذي وها إسناده. قال وسنذكر ما يغني عنه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. يعني النووي كان عنده يعني ما هو أقوى من هذه الأدلة. طيب قال أما حكم المسألة أي مسألة؟ وجوب ابتداء الفاتحة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سواء قرأها سرا أو قرأها جهرا بناء على أنهم يرون أنها آية من الفاتحة. فكم لا يرى أنها آية من الفاتحة أصلا هذا المذهب مالك وأبي حنيفة لا يرى أنها آية من الفاتحة وبالتالي لا تقرأ لا سرا ولا جهرا لا سرا ولا جهرا. مع بعض الناس أن تقول له اقرأها سر قال لا لا بد تجهر بها. هناك من لا يراها آية أصلا من أهل العلم المشهورين بل مذهبا من مذاهب أهل العلم الأربعة. قال أما حكم المسألة فمذهبنا أن أهل الشافعية فمذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف. بلا خلاف يعني إيش عند الشافعية؟ وليست في أول براءة يعني سورة براءة ليست البسملة منها. قال بإجماع المسلمين. ليش؟ طيب هذا التعليل هو الدعوة يعني لماذا؟ لماذا بدون بسملة؟ قالوا لأن براءة والأمثال سورة واحدة. وقيل لأنها مفتتحة بالبراءة من المشركين فناسب ألا تذكر قبلها البسملة. والصحابة رضي الله عنهم وضعوها في المصحف بدون بسملة فيتبع أمرهم. المهم المسألة محل إجماع. الدليل الإجماع إجماع العلم على أن البسملة ليست آية من سورة براءة وأن آية في سورة من القرآن. في أي سورة يا حذيفة؟ هنا ما في إجماع. عندنا الشافعية عندنا المالكية والحنفية يقولون ليست منها ليست آية. هناك آية في سورة البسملة فيها هناك يعني سورة البسملة فيها آية بالإجماع وهناك ليست آية بالإجماع في براءة. باقي سورة البسملة آية بالإجماع. حمزة الله عندك النمل قال فيها أيها الملأ إني ألقي علي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قال وليست في أول برابج مع المسلمين، وأما باقي السور غير الفاتحة وبراءة البسملة في أولها في أول كل سورة. منها ثلاثة أقوال يعني التي هي سائر السور غير ما ذكر. قال ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحوها وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب أنها آية كاملة من كل سورة، والثاني أنها بعض آية، والثالث أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفتحة. يعني طيب إذا لماذا وجدت؟ قالوا الفصل بين السور. قال والمذهب أنها قرآن في أوائل السور غير براءة. ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع يعني مجزوم به مثل سائر الآيات في القرآن كسائر القرآن، أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها؟ قال فيه وجهان مشهوران لأصحابنا حكاهما المحامي وصاحب الحاوي والبندني. أحدهما على سبيل الحكم بمعنى أنها لا تصح الصلاة إلا لقراءتها في أول الفاتحة، يعني في الحكم في حكم الآية لأن الصلاة لا تصح إلا بها، هذا معنى. قال ولا يكون قارئا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة. قال والصحيح أنها ليست على سبيل القطع، إذ لا خلاف بين المسلمين أننا فيها لا يكفر بالإجماع. لو أن إنسانا نفاها وقال ليست من الفاتحة هل يكفر؟ قالوا بالإجماع أنه لا يكفر، لكن لو نفاها الحمد لله رب العالمين يكفر. قالوا فلما كان لا يكفر دليل على أنها ليست على سبيل القطع. قال إذ لا خلاف بين المسلمين، وانظر مثل هذا مثل هذا الكلام وما سيأتي لا يجده الإنسان في المختصرات، يجده في المطولات فيستفيد ويعلق في ذهني ما يعلق من مسائل وفوائد غيرها يحتاج إليها. قال الصحيح أنها ليست على سبيل القطع إذ لا خلاف بين المسلمين أن ما فيها لا يكفر، ولو كانت قرآنا قطعا لكفر كمن نفى غيره، فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام. وإذا قال هي قرآن على سبيل القطع لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن، وإنما ثبت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف كما سيأتي تحريره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. قال وضعف إمام الحرمين وغيره قول من قال إنها قرآن على سبيل القطع. قال الإمام وهذه غباوة عظيمة، قول شديد يعني قول شديد. قال وضعف إمام الحرمين وغيره قول من قال إنها قرآن على سبيل القطع. كم من العام عندهم قطع يكفر وتبطل الصلاة إذا لم يقرأها، هذا يدخل في هذا يدخل في هذا العموم. قال وضعف إمام الحرمين وغيره قول من قال إنها قرآن على سبيل القطع. قال الإمام هذه غباوة عظيمة من قائل هذا، لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال. وقال صاحب الحاوي قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا. إيش معنى حكما؟ ما معنى حكما لا قطعا يا وليد؟ ما معنى حكما لا قطعا؟ قد سبق بقليل. يعني من حيث أنه لا بد من قراءتها، لا بد من قراءتها، وأن الصلاة لا تصح إلا بها، هذا بناء العمل. ولذلك قال قد قلت لكم انتبهوا لهذا المعنى، قال أحدهما على سبيل الحكم بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول الفاتحة، ولا يكون قارئا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة. طيب قال وقال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا. وقال أبو علي بن أبي هريرة، ليس بن أبي هريرة المعروف، هي آية من أول كل سورة غير براءة قطعا، ولا خلاف عندنا أنها تجب قراءتها في أول الفاتحة ولا تصح الصلاة إلا بها لأنها كباقي الفاتحة. قال الشافعي والأصحاب، يعني أحيانا بعض العامة يلتبس عليه وأشبه العامة يلتبس عليه مسألة الوجوب القراءة ومسألة الجهر، فرق بين وجوب أن تقرأها سواء سرا أو جهرا وبين حكم الجهر بها. فالشافعي يقولون يجب أن تقرأ. طيب ما حكم الإسراء؟ قالوا مستحب. ما حكم الجهر؟ قالوا مستحب. والإسرار بها؟ قالوا تصح وعلى خلاف الأفضل. الشافعي يقول يجب، والحنابلة يجب أن تقرأ البسملة مع الفاتحة. هل تقرأ سرا أو جهرا؟ هذه مسألة ثانية. عند الشافعية والحنابلة أنه يجب قراءة البسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة. طيب هذا هو الصحيح، أنه يجب قراءة البسملة. لكن هل يستحب أن يجهر بالبسملة أم يستحب أن تقرأ البسملة سرا؟ الشافعية يرون أنه يستحب أن يجهر بها كالفاتحة كآيات الفاتحة كلها، والحنابلة يرون أن المستحب الإسرار بالبسملة دون سائر آيات الفاتحة. ما يأتي إنسان ويظن أن كلام الشافعية أنه يجب وجوبا أي جهر بها، وإلا كان قد فعل محظورا كما سيأتي. قال ولا خلاف عندنا في الشافعية أنها تجب قراءتها في أول الفاتحة ولا تصح صلاة إلا بها لأنها كباقي الفاتحة. قال الشافعي والأصحاب ويسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. الشافعية فقط يقول يسن أي جهر بها. الوجوب لماذا؟ لقراءتها سرا أو جهرا. الحنابلة قالوا يجب لكن سرا، الشافعية قالوا يجب ويستحب إيش؟ أي جهر. قال الشافعي والأصحاب ويسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة هذه لا خلاف فيه عندنا، يعني لا خلاف عند الشافعية أنه يسن قراءتها قراءة الفاتحة جهرا. معنى هذا أن غير الفاتحة عند الشافعية إيش؟ خلاف. هل يسن، يعني الخلاف فقط في الاستحباب، هل يستحب أن تجهر أو لا تجهر؟ فلكن في الفاتحة محل اتفاق عند الشافعية أنه يستحب أن تجهر بالبسملة. لكن الشافعية لا يقولون إنك إذا لم تجهر بالبسملة وقرأتها سرا لا تصح صلاتك أو أنك آثم. الشافعي ما يقولون بهذا، لكن الجهل والعامة قد يعني يحملون الأقوال ما لا تحتمل، وقد يفهمون من ظاهر المسائل شيئا آخر. الشافعية يرون وجوب قراءة البسملة مع قراءة الفاتحة، والحنابلة كذلك، وهذا القول هو الصحيح. لكن هل يستحب أن تجهر بالبسملة كما تجهر بآية الفاتحة، أم أنك يجب أن تقرأ البسملة لكن سرا؟ ما هو الأفضل؟ الشافعية قالوا الأفضل أن تسر أن تجهر، والحنابلة قالوا الأفضل أن تسر. طيب والمالكية والحنابلة قالوا ما تقرأها لا سرا ولا جهرا. ما تقرأ إيش؟ الفاتحة ولا البسملة؟ البسملة. البسملة. مثل هذا إذا ذكر به العامة يكون إنسان يعني أما العامة يعني صعب يعني إقناعهم. فقد ذكرت لكم مرة من المرات في قرية من القرى، أذكر قد ذهبت إلى تلك القرية نحو 8 مرات، كل ما متفرقة أحيانا بين المرة والمرة سنة أو أكثر، كل ما ذهب هناك أول سؤال يقدم في البسملة أيش الحكم؟ مرة واحد من العامة جاء السؤال قدم وتكلمت، قال لو سمعت عن هنا اقترب فتح المصحف، قال لم يجب البسملة هنا موجودة. يعني يريد أن يقول تكلم ولا ما تكلم، هذه يعني موجودة في هذا الموضع. قلت له بآخر فاتحة نأمن عندما الإمام يأمن والمتأمن عليه زويني، وين التأمين؟ موجود هنا ولا موجود؟ فأخذ عني ينظر سكت. قلت طيب لكن ما هو الموجود يعني في المصحف؟ وين آمن؟ أنت أمن قرأي. طيب وين آمن؟ المسلمون يؤمنون. قال نعم. أين آمن؟ مرة من المرات في مكان آخر أذكر لهذا العام عامي قام يعني يناقش ويتكلم ويتشنج، كل ما أتي له بالأدلة الكلام أهل العلم ما أن يقتنع. قلت له طيب شوف الحرم الناس الإمام حول الكعبة بجانب الكعبة وحوله ملايين الناس في الحج والعمرة يقرأ بدون بسمة لما حول صلاة. قال ما هذا خلاص انتهي اقتنع. طيب يعني اقتنع بمثل هذا ليست حجة، الحرم مش حجة. قد يأتي الإمام في الحرم ولا مأموم ولا خطيب يتكلم بكلام خطأ لا يقبل منه، قد يتصرف تصرف خطأ لا يقبل منه ليس مقياسا، لكن بعض الناس هكذا. طيب يقول هنا ويسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة. قال وهذا لا خلاف فيه عندنا. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في إثبات البسملة وعدمها. هذا الآن هل البسملة من الفاتحة ولا لا؟ الآن كلام العلماء فيها. قال أعلم أن مسألة بسملة عظيمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد، ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها. شأن إيش؟ البسملة. قال وأكثر التصانيف فيها مفردة، وقد جمع الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي في ذلك في كتابه المشهور، كان له كتاب مشهور في البسملة كاملا. قال وحوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا، وأنا إن شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة. قد سبق أن النووي رحمه الله تعالى فعل مثل هذا فيما مضى معنا. أين يا أخي نعمان؟ في الكلام على الحج. قال إنه سينقل مقاصد من؟ في كلام الدارمي. وفي الحيض في كتاب له هو يأتي بالمختصر جادة مسلوكة لأهل العلم. قال وأنا إن شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة وأضم إليها تتمة لا بد منها. فأقول قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف. بلا خلاف يعني إيش؟ في المذهب. يأتي بعض الناس الذي ما عنده خبرة في كلام النووي بالذات المجموع أو في بعض الكتب الشافعية وقد يختلف مع غيره أو ينقل وهو يكتب في كتاب قال مسألة محل إجماع قال النووي، فلا قال النووي ينظر السياق والسباق للكلام قد يكون هذا بلا خلاف عند المذهب. قال بلا خلاف فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق. وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف، يعني أنها آية من الفاتحة وأنها في أول كل سورة. قال وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هذا قول ابن عباس وابن الزبير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المنذر وطائفة، وقال ووافق الشافعي في كونها من الفاتحة أحمد وإسحاق وأبو عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق، وحكاه الخطابي أيضا عن أبي هريرة وسعيد بن جبير، ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزهري وسفيان الثوري، وفي السنن الكبير له عن علي وابن عباس وأبي هريرة ومحمد بن كعب رضي الله عنه. إذن هذا القول الأول أنها إيش؟ آية من الفاتحة، وهذا مذهب باعتبار المذاهب الأربعة مذهب أحمد ومن والشافعي. قال وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآن، لا في الفاتحة ولا في غيرها، لا في الفاتحة ولا غيرها. إضافة إلى مالك وأبي حنيفة من الأوزاعي إمام وكذلك أيضا داود. أضبط وهذا يحتاج إليه. قال وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآنا لا الفاتحة ولا غيرها. وقال أحمد هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السور أي الباقي، وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة أيضا إذا استفدنا أيضا أنها رواية عن أحمد أنها ليست من الفاتحة أصلا. هذا يختاره من المعاصرين من يا أخي خالد؟ الشيخ العثيمين يرى أن الفاتحة سبع بدون البسملة، أنها سبع آيات بدون البسملة، لذلك يرد على هؤلاء يقال لهم إذ تقول الله تعالى قال فلقد آتيناك سبعا من المثاني، إذا عددناها على المصحف الموجود ست والفاتحة السابعة والبسملة السابعة، لكن على القول الثاني هي سبع بدون البسملة وجعلوا آخر آية آيتين. في هذه ما أدري الله عليه وسلم راجع أنت حد شيء في هذا. طيب قال وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة أيضا. وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وغيره منهم هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السور، بل هي قرآن كسورة قصيرة، يعني قرآن لكن مثل سورة قصيرة سورة مستقلة، يعتبر أن البسملة كسورة مستقلة. قال طيب الآن وقت وزيادة ما نحب أن ننقطع عنه كثيرا، أحتاج أن نرجع في الدرس القادم نعيد هذا الجزء اليسير ونكمله للأهمية، ولا تبدو نكتفي مهم هذا. وأنا تعمدت أقرأ مثل هذا مع طوله يأخذ عين من وقت الدرس، لكن المقصود أن نستفيد وأن نخرج بحصيلة ويكون طالب العلم متسلح بالعلم، لا سيما في هذه المسألة التي يكثر فيها الأخذ والرد. وقد مر بنا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا ما يقال لبعض العامة، ذكر في أوائل تفسيره أو نقل إجماع العلماء على صحة صلاة من جهر وصحة صلاة من أسر. هذا محل إجماع، لأن الجهر والإسرار سنة، يعني ما حكم الجهر بها ما حكم الإسرار بها، الخلاف في هذا ما هو الأفضل، ليس الخلاف هل يجب أو لا يجب حتى تكون معركة طويلة عريضة، الخلاف في الجهر بها والإسرار بها ما هو الأفضل ما هو المستحب. طبعا عند من يقول بأنها آية ويجب قراءتها، وهذا هو الصحيح، يجب قراءة البسملة سواء قرأناها سرا أو جهرا لا بد أن نقرأها، وإن لم نقرأها بناء على القول الراجح فالصلاة غير صحيحة. طيب لكن صليت في المغرب في ليبيا في الجزائر في بلد الإمام مالكي أو حنفي يقرأ الحمد لله رب العالمين، طبعا ما سيقرأ البسملة نهائيا، ما حكم الصلاة خلفه؟ صحيح، لأن الخلاف لأنه ترك ذلك عن تأويل، مثل ما مر بنا كلام مهم في هذا الحافظ ابن رجب في من صلى خلف إمام يخالفه في بعض الأركان عن اجتهاد أو يخالف في بعض نواقض الوضوء، لا يرى أن أكل لحم الإبل ناقض، لا يرى أن لمس المرأة ناقض الأجنبية، لا يرى أن لمس الفرج ناقض، لا يرى أن النوم ناقض، يصلى. أنت بالنسبة لك ترى أن هذا الوضوء غير صحيح ولا مجزئ، طيب هو توضع على هذا حال صلى بك إماما ما حال الصلاة خلفه فصح. طيب يأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام في الدرس القادم. إلى هنا.